مسافر أقام في الرياض ونوى العمرة وأحرم من جدة، فما حكم الإسلام؟ إذا خرج من الرياض إلى جدة من العمرة يحرم من الميقات، هذا واجب. إذا جاء الميقات الجو أو قبله بيسير يتحرى ويحرم، يستعد لهذا البيت، يلبس الرداء، يغسل بيته، يتطيب، لا أو في الطائرة تصعيا، كل ذلك جائز. لكن الإحرام ينوي الدخول في العمرة أو يلبي، هذا عند قرب الميقات وعند وزارة الميقات يلبي ويقول اللهم لبيك عمرة وينوي بقلبه، هذا هو المشروع، هذا الواجب، ولا يترك حتى يأتي جدة، لا فعل على إذا يرجعون من جدة أو جاءنا من الأرض من الرياض أو من الرياض من جهة الشرق ومر على الميقات ولم يحرم يكون على إذا، أو جاء المسجدين ولم يحرم من جدة أو قاص من عمرة على الحج يكون على إذا. إذا كان زين العمل يا شيخ مريت عمل وأراد أن ينتهي بالفرصة لأجل عمره، إذا بعد عمله نعم ما أراده الآن نعم، يعني بعد العمل ما في بأس، إذا كان العمل في جدة يوم إذا غرب العمل يأكل لا بأس، أما نهيه في الرياض ما بيعتمد، هذا لا بد يحرم من الميقات. يا شيخ إذا كان إنه يبغى شو اسمه هو حتى يوصل جدة وبعدين يحرم من الميقات جائز هذا؟ لا يا أخي يحرم بيعود الميقات؟ لا لا، يعني هو رايح من الرياض يبي يعتمر وما أحرم في الطيارة يبي يحرم في الميقات. ما يصلح.